يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح كتاب صريح السنة للإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، شرح فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. الدرس الرابع. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما ابتدأناه من شرح كتاب صريح السنة للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله. وقد توقفنا عندما يتعلق بفضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله في كتابه صريح السنة: وكذلك نقول فأفضل أصحابه صلى الله عليه وسلم الصديق أبو بكر رضي الله عنه، ثم الفاروق بعده عمر، ثم ذو النورين عثمان بن عفان، ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. المؤلف رحمه الله هنا انتقل إلى ذكر فضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومعروف أن الأدلة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام قد تضافرت وهي كثيرة في عدالة الصحابة وفي فضلهم على الأمة وعلى من قبلهم، فهم أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والأدلة في كتاب الله كثيرة تدل على هذا، وأوضح دليل في كتاب الله ما جاء في الثناء عليهم في قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذه الآية لو تمعنا فيها سنجد أن الله شهد لهم بأنهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: والذين معه، وهذا فضل عظيم وفضل واسع ومنزلة ومكانة ليس لها نظير. ثم أثنى عليهم في الآية نفسها وأخبر عن شيء من صفاتهم، وذكر أنهم أشداء على الكفار، وهذه فضيلة وميزة، وأنهم رحماء بينهم، فهم عند الأعداء يعادون من يعادي الله ورسوله، ويتولون من يتولى الله ورسوله. وذكر أن من صفاتهم أنهم ركع وسجد، وكل ذلك ابتغاء لفضل الله سبحانه وتعالى ولرضوانه، وهذا بخلاف المنافقين الذين ذكرهم الله بأنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. أما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهم كما قال الله: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وذكر أيضا في الآية نفسها أنهم ذكروا في الكتب السابقة في التوراة وفي الإنجيل، ولا شك أن هذا مدح عظيم، فالله سبحانه وتعالى يبين أنهم قدوة، وأن الله ضرب بهم المثل عند الأمم السابقة، ضرب مثالا بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أهل للثناء وأهل للفضل رضي الله عنهم. وختم الله الآية بأنهم في الجنة وأن لهم مغفرة كما قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فلا شك أن هذا فضل عظيم وشهادة من الله جل في علاه، شهادة من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الصحب رضي الله عنهم وأرضاهم. وزد إلى ذلك أيضا ما جاء في ثنائه عليهم بأنهم جاهدوا مع رسول الله بأموالهم وأنفسهم، وأن لهم الخيرات وأنهم أهل الفلاح. الله يقول: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. هذا يبين أن الله شهد لهم بالإيمان وشهد لهم بأنهم في الجنة، لأنه قال: أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. فأي فوز بعد هذا الفوز؟ أن يدخلوا الجنة ويرضى الله عنهم وينظروا إلى وجهه الكريم رضي الله عنهم جميعا. وكذلك أيضا في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، إلى أن قال: وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فهذا ثناء، وفيه أيضا إخبار بأنه رضي عنهم ورضوا عنه، قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا التعديل وهذا الثناء وهذه التزكيات ما كانت لأحد إلا لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما السنة فالأحاديث كثيرة جدا، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على المهاجرين في سورة الحشر، وأثنى على الأنصار، وأمر الذين جاءوا من بعدهم أن يقولوا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا يبين أن الله رفع من أقدارهم وأمر من جاء بعدهم أن يعرفوا حقهم فيستغفروا لهم، ولا يكون في قلوبهم شيء من الحسد أو من الحقد أو من الغل. لأننا عندما نعرف تفضيل الله لهؤلاء الصحابة على الأمة وعلى الأمم السابقة، ونعرف كذلك عدالتهم، يجب أن نعرف حقوقهم التي تجب علينا لهم، وكذلك نعرف ما هو الواجب فيما شجر بينهم. وكل ذلك قد بينه أهل السنة وفصلوه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، كررها ثلاثا: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. فهذه أيضا تزكية وتأكيد على عدالتهم، وأنك يا من جئت بعد الصحابة لو أنفقت مثل جبل أحد لن تبلغ إذا أنفق الصحابي بمقدار المد أو نصف المد، لن تبلغ ما بلغ هذا الصحابي. فهذا يبين أن الصحبة مكان عظيم ومنزلة رفيعة لا يصل لها أي أحد. أثبت الله لهم الخيرية وفضلهم على من بعدهم، وهذا هو الدليل. فالصحابة أمنة للأمة، لهذا قال: فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، كما في صحيح مسلم. هذا أيضا يبين أن بذهاب الصحابة تظهر البدع وتختلف القلوب وتنتشر الفتن بسبب ذهاب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فالأمة قد أجمعت على عدالتهم وعلى فضلهم. ولا يقول قائل: قد يأتي رجل من التابعين من العلماء أو من العباد ويكون أفضل من بعض الصحابة. نقول: هذا كلام باطل وغير صحيح، ومن قال هذا القول في الحقيقة لم يدرك فضل الصحابة وفضل رؤية النبي عليه الصلاة والسلام والإيمان به والموت على ذلك، ولم يدرك أيضا ما جاء في هذا الحديث: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. فعلى كل حال، الإمام أحمد رحمه الله في عقيدته أصول السنة لما ذكر هذه المسألة قال أدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه عليه الصلاة والسلام، لو جاءوا بجميع الأعمال ما يصلون إلى فضل الصحابة، فهي مكانة ومنزلة عظيمة لا يصل إليها أي أحد ولو أتى بجميع الأعمال. ولهذا قال رحمه الله أيضا في أصول السنة قال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. ومثل هذا الكلام قاله جمع من السلف، بل وثبت عن بعض الصحابة كسعيد بن زيد رضي الله عنه، وجاء عن ابن عمر، وجاء عن علي بن المديني، كانوا يقولون بهذا. إذن عرفنا شيئا من فضائلهم، وعرفنا أن الله فضلهم على سائر البشر بعد الأنبياء، ولهذا الله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أول من يدخل في هذا الخطاب وهذه الآيات الصحابة، جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني، ولهذا ما أجمل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدته الواسطية أن من نظر في سيرة الصحابة بعلم وبصيرة وما من الله عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. فهذا هو كلام شيخ الإسلام، وما أجمله من كلام، فقد أجاد وأفاد، فهو كلام نفيس في الثناء على الصحابة رضي الله عنهم. والمؤلف ذكر ما يتعلق بالأربعة الخلفاء الراشدين، وابتدأ بذكر أبي بكر الصديق، فقال فأفضل أصحابه صلى الله عليه وسلم. هنا قوله فأفضل أصحابه، هل معنى ذلك أن الصحابة يتفاضلون؟ الجواب نعم، لا شك ولا ريب في ذلك، الصحابة يتفاضلون، وكونهم يتفاضلون لا يدل على أن هذه الفضائل التي ذكرناها آنفا لا يدخل فيها بعض الصحابة، فالصحابة يدخلون في هذه الفضائل كلها، لكن الصحابة بعضهم أفضل من بعض. والدليل ما سيذكره المؤلف، فابتدأ بأبي بكر الصديق، ولو نظرنا في أدلة الكتاب والسنة سنجد أن هناك تفاضلا بين الصحابة، فلهذا السبق إلى الإسلام دليل على التفاضل، فالسابق أفضل من المسبوق، ولهذا قال الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، كذلك الإنفاق والجهاد قبل فتح مكة، وهذا جاء في كتاب الله ما يدل عليه. ما معنى ذلك؟ أي أن الذي أنفق وجاهد قبل فتح مكة ليس كمن جاهد وأنفق بعد فتح مكة، لكن انظر ماذا قال الله عز وجل بعد ذلك في الفريقين. الله يقول في القرآن لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، وهذا هو الشاهد، كلهم موعودون بالجنة رضي الله عنهم، كلا الفريقين، الذين قاتلوا وجاهدوا وأنفقوا قبل فتح مكة، والذين كذلك قاتلوا وجاهدوا وأنفقوا بعد فتح مكة، فالذين كانوا قبل ذلك لا شك أنهم أعظم درجة عند الله سبحانه، لكن كلا الفريقين قد وعدوا بالجنة. إذن هذا من الأدلة على التفاضل، ولهذا أهل بدر مقدمون على غيرهم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. ومن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في بيعة الرضوان بأنهم لا تمسهم النار، وهذا من أوجه التفاضل. وقد يأتي أيضا ما يدل على فضل الصحابي على غيره في فضيلة معينة ليست عند غيره، لكن في الجملة أفضل هؤلاء الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل الذي ذكره الله في القرآن في قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه الآية بإجماع العلماء والمفسرين نزلت في أبي بكر الصديق، وجاء ما يدل في السنة على هذا، ومثله أيضا: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى إلى آخر السورة. هذه نزلت في أبي بكر الصديق، وقد نقل الإجماع على أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه. وكل ما ذكرناه آنفا من فضائل الصحابة يدخل في ذلك أبو بكر الصديق دخولا أوليا. وكذلك في هذا الغار لما قال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، فقال له: ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما. هذا هو أبو بكر الصديق الذي لو وضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجحت كفة أبي بكر الصديق. ولهذا لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وأخبرهم أن عبدا خيره الله بين ما عند الله وبين الدنيا، فخطب أصحابه وقال هذا: إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين الدنيا، فاختار هذا العبد ما عند الله. الصحابة لم يدركوا من هذا العبد الذي خير، لم يدرك ذلك إلا أفضلهم أبو بكر الصديق. فلما سمع هذا التخيير بكى رضي الله عنه وأرضاه، بكى بكاء شديدا حتى إن الصحابة عجبوا من بكائه. فقال راوي الحديث وهو أبو سعيد: عجبنا لبكائه، ما له يبكي؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن رجل، عن عبد خيره الله، فما بال أبي بكر الصديق يبكي؟ وكأنهم يقولون: يا أبا بكر، ما سبب البكاء؟ هل فهمت شيئا لم نفهمه؟ وهذا هو الواقع، علم ما لم يعلموه. والدليل أن أبا سعيد الخدري راوي الحديث قال: وكان أبو بكر أعلمنا. لماذا؟ قال: لأن العبد الذي خير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بكاء الصديق قال له: لا تبكي يا أبا بكر. ثم قال للناس: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر رضي الله عنه. فهذا شيء يسير من فضائل هذا الصحابي الجليل، ولهذا كان هو المقدم على الصحابة كلهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدمه في كل شيء، قدمه في الصلاة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لما هاجر اختار أبا بكر فهاجر معه. لما كان في العريش في غزوة بدر كان معه، ولهذا كان يقول: إن الله بعثني فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله. ولهذا عليه الصلاة والسلام كان يقول: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ كان يقولها مرتين: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ لما سمع الصحابة ذلك قالوا: فما أوذي بعدها رضي الله عنه، كما جاء في البخاري وغيره. وكان صاحب الفضائل الكثيرة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر الصحابة وسألهم قال: من منكم أصبح اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر الصديق: أنا. قال: من أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر الصديق: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر الصديق: أنا. فقال: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، كما في صحيح مسلم. فكان صاحب عبادة وصدقة وصيام، وكان يواسي الناس بماله، وكان يعتق العبيد الذين اضطهدتهم قريش. ومع هذا كله لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وقف موقفا عظيما، وله مواقف كثيرة لكن هذا منها، فخطب الناس خطبة عظيمة ثبتهم، لأن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان شيئا عظيما، وكانت هذه الوفاة وقعتها عظيمة على الصحابة. فخطب الناس خطبة عظيمة مع أنه قد دخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت، فبكى بكاء شديدا وقال: وصفياه وحبيباه وخليلاه. ثم قال: لا يجمع الله عليك موتتين أبدا، أما الموتة الأولى فقد متها يا رسول الله. ثم خرج وخطب الناس وقال: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا، هكذا ذكره بالاسم المجرد، من كان يعبد محمدا، حتى يبين للناس أن النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول، ومع ذلك هو ليس له خصائص الله عز وجل، وليس له خصائص الرب، أكرمه الله بالرسالة وأكرمه الله بالعبودية، فهو يموت كما يموت الناس. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، الله يقول: إنك ميت وإنهم ميتون. وأيضا ذكر قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فهذا هو الصديق، ولهذا قدم على الصحابة كلهم. وقد كان عمر نفسه يقول: إن أبا بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان هو نفسه أيضا عمر يقول: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح بهم. وروي كذلك هذا الحديث مرفوعا، وقد حسنه الإمام الألباني وغيره. ولما قيل لعمر: تقدم وخذ الخلافة وأنت أولى بها، قال: لئن أقدم فتضرب عنقي، ولا يقربني ذلك من إثم، أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر الصديق. يعني كيف تقولون هذا؟ كيف أتقدم على أبي بكر الصديق وقد قدمه رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصلاة؟ ولما كانت المرأة تأتي وتقول: يا رسول الله إن لم أجدك، يقول لها: إن لم تجديني فأتي أبا بكر، كما جاء في الصحيحين. فكان يشير إلى خلافته، يقدمه في الصلاة ويوصي به ويقول: إذا لم تجدوني ستجدون أبا بكر. وفي مرضه قال: إني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وكان يقول: ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر الصديق. فكان أبو بكر إذا سمع هذا الكلام يبكي، يبكي، يقول: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ كما جاء في مسند الإمام أحمد وعند ابن ماجة. وذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك عمر الفاروق، وعمر كذلك له فضائل عظيمة، مع أن جمعا من الصحابة سبقوه إلى الإسلام، لكن شاء الله عز وجل أن يتقدم عليهم في الفضل وفي الخلافة، فقدموه لفضله واعترفوا له. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قالوا: من الرجال؟ قال: أبوها. قالوا: ثم من؟ قال: عمر. وهذه من أعظم فضائل الصديق والفاروق، لأن جمعا من الأحاديث وردت في فضيلة الشيخين، فضيلة أبي بكر وعمر في سياق واحد. وهناك فضائل كما أشرنا آنفا، فضائل أبي بكر الصديق جاءت في نصوص وهي أكثر، وفضائل عمر جاءت في نصوص. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد رأى عمر في المنام وشرب من اللبن، حتى قال: إني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت هذا اللبن لعمر. فقالوا: ما هو تأويل هذه الرؤية، يعني كونه أعطى اللبن لعمر؟ فقال: العلم. فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى تأويل الرؤية بأن هذا يدل على علم عمر، وأنه أخذه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما دخل الجنة كما في رؤيا أخرى رآها، رأى قصرا بفنائه جارية، فسأل: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل هذا القصر، لكنه امتنع حينما تذكر غيرة عمر، فبكى عمر وقال: أعليك أغار بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ أعليك أغار، كما جاء في صحيح البخاري. وما لقي الشيطان عمر سالكا فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فج عمر. وهذا أيضا في الصحيحين، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن عمر ملهم ومحدث، يعني أنه موفق في آرائه وموفق فيما يحصل بين المسلمين من حوادث ونوازل. والدليل على ذلك أن هناك موافقات عمر لله عز وجل في كثير من الأمور، فيقول القول فينزل القرآن بتأييد قول عمر، ومن ذلكم عندما قال: حجب نساءك يا رسول الله، فأنزل الله آية الحجاب. وكثير من الموافقات أيضا ما يتعلق بمقام إبراهيم، فأنزل الله ما يوافق قول عمر، حتى إنها ألفت مؤلفات في موافقات عمر. هو نفسه عمر جاء عنه في صحيح مسلم قال: وافقت ربي في ثلاث، وذكر المقام والحجاب، وذكر أيضا ما يتعلق بأسار بدر، لأنه أشار على رسول الله بأن يقتل المشركين من أسار بدر، وكان عددهم 70. وكذلك رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام أن عمر عليه قميص، وكان هذا القميص طويلا، فماذا أولها؟ قال: الدين. هناك يشرب اللبن فقال: العلم. وهنا قميص وكان طويلا فقال: الدين. فهذا يدل على متانة علم عمر واستقامة عمر رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر. حتى إن عليا استدل بهذا على فضل عمر، فإن عمر لما طعن واستشهد رضي الله عنه دخل عليه علي وترحم عليه وهو على فراشه، فماذا قال علي؟ قال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك يا عمر، وإني والله لا أظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، يعني مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، وإني والله لا أظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، فإني كثيرا ما أسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، كما في الصحيحين. إذن هذه بعض فضائل عمر، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بأن الله يعز هذا الإسلام بعمر، فأعز الله الإسلام بعمر. ولهذا كان ابن مسعود يقول: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، كما في صحيح البخاري. وجعل الله الحق على لسان عمر، كما جاء في الترمذي من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال، هذه بعض الفضائل المتعلقة بهذا الخليفة الراشد رضي الله عنه، وقد بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة كما بشر غيره، وأخبر أن أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، يعني لا يوجد أحد بعد الأنبياء والرسل منزلة وفضلا كمنزلة أبي بكر وعمر. وذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك ذا النورين، وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل الذي تستحي منه الملائكة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وفضائل عثمان كثيرة، شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من أهل الجنة، وشهد له كذلك بأنه سيقتل مظلوما، وأمره بأن يصبر على بلوى تصيبه، وقال له: إن المنافقين إذا أرادوك أن تخلع قميصك فلا تخلعه، لأن هؤلاء الخوارج المنافقون أرادوا من عثمان أن يترك الخلافة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بأن لا يتركها، وقال له: لا تخلعه، لا تخلعه، لا تخلعه. فأخذ بنصيحة النبي عليه الصلاة والسلام وقد قتل مظلوما رضي الله عنه، وهو أصدق هذه الأمة حياء كما جاء في الحديث: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. هذا الصحابي الجليل كان من أكثر الصحابة نفقة وصدقة في الجيوش وعلى الفقراء وفي حفر الآبار، بل إنه جهز جيش العسرة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه من حر ماله فكان في الجنة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ مال عثمان وأعطى لرسول الله 1000 دينار ونثرها في حجره كان يقلبها عليه الصلاة والسلام ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. فعثمان يدخل في الفضائل التي ذكرناها آنفا، ولما كان مع أبي بكر وعمر على جبل أحد قال: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فالصديق هو أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان، فكلاهما قتل شهداء رضي الله عنهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان في الجنة وبشره بذلك، وكما أشرت على بلوى تصيبه. وكان علي رضي الله عنه يعترف بفضل عثمان، فإذا ذكر أفضل الصحابة بعد رسول الله يقول أبو بكر، فيقول له: ثم من يا علي؟ فيقول: عمر. ثم يقولون: من؟ يقول: عثمان. ما أنا إلا رجل من المسلمين، ما أنا إلا رجل من المسلمين، هكذا كان يقول رضي الله عنه وأرضاه. وختم المؤلف رضي الله عنه ورحمه الأربعة بعلي بن أبي طالب، قال: ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ختم المؤلف الأربعة بعلي، وعلي أيضا هو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وزوج ابنته، وقد شارك الصحابة في الفضائل التي ذكرناها آنفا، وخصه النبي عليه الصلاة والسلام بفضائل، وعلى رأس هذه الفضائل أنه أعطاها الراية في خيبر، وقال: لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، حتى إن الصحابة كانوا يتمنون أن يكونوا ذلكم الرجل، ومنهم عمر، لكن اختار النبي عليه الصلاة والسلام عليا وأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك، ثم فتح الله على يديه. ولما ذهب إلى تبوك جعل عليا في المدينة، فقال: يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان؟ قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وهذه فضيلة عظيمة أيضا لهذا الصحابي الجليل، أنه بمنزلة هارون من موسى فيما يتعلق بترك هارون عند بني إسرائيل عندما ذهب موسى إلى ربه، وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فهذا هو المراد، كما أن هارون خلفه أخوه موسى عليهم الصلاة والسلام، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم خلف عليا وأخبره أنه بمنزلة هارون عندما خلفه موسى بعده، وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولكن هارون كان رسولا نبيا، وعلي ليس كذلك، صحابي جليل، لهذا قال له: إلا أنه لا نبي بعدي. وفضائل علي كثيرة، لكن لا شك أنه لا يصل إلى مرتبة الثلاثة الذين سبقوه، مرتبة أبي بكر وعمر وعثمان، فهم أفضل من علي. وكان قد تكنى بأبي تراب ويحب هذه الكنية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كناه عندما وجده في المسجد وقد نام، فمسح التراب حينما جاء عليه شيء من التراب، فقال له: قم أبا تراب مرتين، أو قال: اجلس أبا تراب. فكان علي رضي الله عنه يحب هذه الكنية، وإن كانت له كنية أخرى فهو أبو الحسن رضي الله عنه. ومن فضائله أنه لا يحبه إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق، كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه. وكان أحد الصحابة قد رأى شيئا من علي فكأنه وقع في نفسه وكأنه أبغض عليا، فالنبي عليه الصلاة والسلام علم بذلك فقال له: يا فلان، أتبغض عليا؟ فقال: نعم. قال: لا تبغضه، وإن كنت تحبه فازدد له حبا. فبعد ذلك صار هذا الصحابي الجليل يحب عليا، وهو بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه جاء في الصحيح. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كنت مولاه فعلي مولاه، رضي الله عنه وأرضاه. فهذه أيضا بعض الفضائل، وفضائله أيضا كثيرة، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام: من آذى عليا فقد آذاني. وكل صحابي قد يتميز بفضيلة ليست عند الصحابي الآخر. هؤلاء الخلفاء الراشدون أمرنا باتباع سنتهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام عندما أوصى أصحابه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بسنته، والتمسك كذلك بسنة الخلفاء الراشدين، فلهم سنة رضي الله عنهم. وأشير إلى أن عليا أيضا تميز بشيء لم يتميز به الثلاثة، وهو أنه من آل البيت، فهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أوصانا رسول الله عليه الصلاة والسلام بآل بيته. أذكركم الله في أهل بيتي، قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه. وكل ما جاء من فضائل أهل البيت يدخل فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: وأما أولى الأقوال بالصواب عندنا فيما اختلفوا من أولى الأصحاب بالإمامة، فبقول من قال: بما حدثني به محمد بن عمارة الأسدي قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا حشرج بن نباتة قال: حدثني سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة في أمتي 30 سنة، ثم من بعد ذلك ملك. قال لسفينة: أمسك، خلافة أبي بكر 2، وخلافة عمر 10، وخلافة عثمان 12، وخلافة علي 6. قال: فنظرت فوجدتها 30 سنة. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله للكلام عن الخلافة بالنسبة لهؤلاء الأربعة. أشير إلى أن خلافا يسيرا حصل في أول الأمر في مسألة التفضيل بين عثمان وعلي، فكانت طائفة وهي قليلة في الحقيقة ترى أن عليا أفضل من عثمان للفضائل التي ذكرناها آنفا، وهؤلاء هم قليل واجتهدوا في ذلك، وكانوا يرون أن عليا وردت فيه فضائل كثيرة فاستحق التقديم في الفضل على عثمان. هذا الخلاف انتهى واندثر، وأجمعت الأمة على فضل عثمان وعلى تقديمه في الفضل. وكلامي هنا إنما هو في المفاضلة وليس في الخلافة، ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية اختصر لنا هذه المسألة مع أنها ليست من مسائل الأصول، لكن مع ذلك حصل الخلاف ثم انتهى الخلاف وأجمعت الأمة على فضل عثمان على علي. ماذا قال شيخ الإسلام تيمية في العقيدة الواسطية؟ قال: وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر، أيهما أفضل؟ فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، فذكر ثلاثة أقوال لأهل السنة في الخلاف بين أهل السنة. طائفة كانت تقدم عثمان ويسكتون عن الرابع، يقولون لا نخير بعد ذلك، نكتفي بقولنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. ومنهم من كان يربع بعلي فيقول ثم علي، وطائفة تقول أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان فيقدمون عليا، وطائفة تتوقف، يقولون نحن نتوقف في هذه المسألة، لا نقدم عثمان ولا نقدم عليا. ثم ماذا قال شيخ الإسلام؟ قال بعد ذلك لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة. هنا الآن جاء ما يتعلق بخلافة الأربعة، فشيخ الإسلام يقول من خالف في هذه المسألة هذا الذي نرميه بالضلال، لأن هذه من مسائل الأصول. قال وذلك بأنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في العقيدة الواسطية. إذن شيخ الإسلام اختصر لنا المسألة وبيّن أن ما يتعلق بالخلافة لا خلاف بين أهل السنة في هذه المسألة على تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فلو أن إنسانا قدم عمر على أبي بكر، أو قدم عليا على عثمان في الخلافة، أو قدم عثمان على عمر، شيخ الإسلام يقول هذا أضل من حمار أهله، أو أنه طعن في خلافة أحدهم فيقول عمر لا يستحق أن يكون خليفة، أو عثمان لا يستحق كما صنع الخوارج وكما صنعوا مع علي فقد قتلوا عثمان وقتلوا عليا رضي الله عنهم جميعا، فقاتل الله الخوارج سبابة الصحابة والذين تجرأوا على الخلفاء الراشدين، أعني عثمان وعليا رضي الله عنهم أجمعين. والمؤلف أكد هذا الاعتقاد الذي عليه أهل السنة والجماعة وجاء بالدليل من السنة على ذلك. ما هو الدليل؟ الدليل هذا الحديث، حديث سفينة رضي الله عنه. ففي هذا الحديث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الخلافة أنها 30 سنة، بعد 30 يأتي الملك. سفينة راوي هذا الحديث بين الخلافة بالتفصيل وبالسنين وكيف أنها 30 سنة. وقبل أن نذكر ذلك نشير إلى صحة هذا الحديث، فنقول هذا الحديث من حيث الصحة فهو حديث صحيح، أخرجه أحمد في المسند وهو عند أبي داود والترمذي، وأخرجه كذلك ابن أبي عاصم في السنة وهو عند الطحاوي في المشكل وعند الطبراني والحاكم، وكلهم أخرجوا من طريق سعيد بن جمهان يروي عن سفينة رضي الله عنه وأرضاه. وذكروا أن هذا الصحابي الجليل في الحقيقة ليس هو اسمه سفينة، إنما هذا كاللقب له، ولكن كان هناك سببا هو الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يلقبه بهذا اللقب، وهو لقب سفينة. وذكروا بعضهم يقال إن اسمه أحمر، وبعضهم قال بل إن اسمه مروان، وبعضهم قال بل رومان، وبعضهم قال كيسان، اختلفوا خلافا طويلا في اسمه، وبعضهم يقول طهمان، وبعضهم سماه مهران. كل هذه الأسماء موجودة في كتب الصحابة، حتى إن الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة ذكر أقوالا كثيرة في اسم هذا الصحابي، بلغت هذه الأقوال أكثر من 20 قولا. وكان هذا الصحابي رضي الله عنه أصله من فارس، واشترته أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام وأعتقته، إلا أنها اشترطت عليه شرطا. ما هو هذا الشرط؟ قالت له أعتقك على أن تخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فوافق على هذا الشرط فأعتقته، فكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذه الخدمة لا نظير لها، فنعم الخدمة هي. فسفينة كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في سفر، فكان بعض الصحابة يلقي على سفينة ثوبا أو شيئا فيحمله، وهذا أيضا يلقي عليه شيئا إذا تعب، فكان سفينة يحمله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنت إلا سفينة، ما أنت إلا سفينة. قالوا إذن لقبه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللقب، وليس هو اسما له، إلا أنه صار يعرف بهذا اللقب، فيقال سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صحيح، أيضا له شاهد من حديث أبي بكرة في مسند أحمد وعند أبي داود وابن أبي شيبة وعند البزار والطحاوي، وهو في معنى هذا الحديث، حديث أبي بكرة في معنى حديث سفينة. سفينة ذكر أن الخلافة 30 سنة، وفي بعض ألفاظه قال: الخلافة 30 سنة وسائرهم ملوك، والخلفاء والملوك 12، يعني أن عددهم 12 خليفة. ولا شك أن هؤلاء الخلفاء الذين بلغ عددهم 12 يكون الدين في زمنهم متينا وقويا وظاهرا، لكن الخلفاء 4 أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلافة في زمنهم خلافة نبوة، وهي في 30 سنة. ولهذا في بعض ألفاظه قال عليه الصلاة والسلام: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. إذن هذا هو المراد، الخلافة في هذه 30 سنة خلافة نبوة على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. سفينة فصل ذلك، قال: أمسك خلافة أبي بكر 2، ومعروف أنه تولى الخلافة في 11 لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، وخلافة عمر 10، يعني لما توفي أبو بكر الصديق 13 تولى الخلافة عمر، وبقي إلى 23، ثم استشهد رضي الله عنه فكانت خلافته 10 سنوات. في 23 تولى الخلافة عثمان، وبقي إلى 35. قال سفينة: وخلافة عثمان 12، لما قتل واستشهد في 35 تولى الخلافة علي، وبقي 6 سنوات من 35 إلى 40، وقتل شهيدا في 40 في رمضان. لهذا قال: فنظرت فوجدتها 30 سنة. وفي الحقيقة سنجد أن عليا لو دققنا في خلافته هي ليست كما ذكر في هذا الحديث أنها 6، هي 6 مع خلافة الحسن، لأن الحسن ابن علي تولى الخلافة لمدة 6 أشهر، وهي أيضا خلافة نبوة وعلى طريقة هؤلاء رضي الله عنهم. ثم إنه تنازل لمعاوية واستقر الأمر، وكان هذا العام عام الجماعة عندما تنازل الحسن لمعاوية، ومعاوية صحابي جليل، إلا أن خلافته كانت ملكا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم من بعد ذلك ملك، لأن معاوية أوصى بالخلافة لابنه يزيد، فكانت خلافته الدين فيها ظاهر وأمر الله قائم، والجهاد كان منتشرا، وفتح الله على يديه بلادا كثيرة، وله من الحسنات كالجبال رضي الله عنه، إلا أن الخلافة لم تكن كخلافة 4 الذين ذكروا في الحديث المشهور: الخلافة في أمتي خلافة النبوة 30 سنة. إذن هذا ما يتعلق بالخلافة، فقد أجمع المسلمون منذ الصحابة رضي الله عنهم على أن خلافة هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم خلافة نبوة، وأن من طعن في خلافة أحدهم كما قال شيخ الإسلام هو أضل من حمار أهله، فيبدع في ذلك، بخلاف ما كان بينهم قديما في الخلاف بين عثمان وعلي، كان موجودا ثم اندثر. وكان مشهورا عند أهل الكوفة أنهم يفضلون عليا على عثمان، بخلاف أهل البصرة وأهل دمشق وأهل الشام عموما. لهذا سفيان الثوري سأله أحد تلاميذه قال يا إمام ما يتعلق بعلي وعثمان؟ فقال سفيان أما أهل البصرة فيفضلون عثمان وأما أهل الكوفة فيفضلون عليا. فقال له وأنت ماذا تقول؟ قال وهل أنا إلا رجل من أهل الكوفة، يعني أني أقدم عليا، فأنا من أهل الكوفة وهم يقدمون عليا. هكذا كان مذهب سفيان الثوري، وفي الحقيقة هذا كان مذهب جمع، حتى إنهم ذكروا هذا عن الطبري نفسه، وسيأتي مناقشة ذلك في درس قادم إن شاء الله. هل الطبري كان من هذا الفريق الذي يقدم عليا على عثمان أم لا؟ كان منهم أيضا الأعمش، وذكروا عن عبد الرحمن بن أبي حاتم، لكن هذا ليس رفضا كما قد يظن البعض، وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذا قول أهل السنة، مع أنه قد يطلق بالتشيع، يقولون أهل التشيع، وقصدوا أنهم قدموا عليا فقط، أما أنهم كانوا يطعنون في عثمان أو يتجرؤون عليه، حاشاهم رحمهم الله لم يكونوا كذلك. مع ذلك اندثر الخلاف وانتهى، بل سفيان الثوري نفسه تراجع عن هذا القول، وقرر في عقيدته التي نقلها عنه علي بن حرب أن عثمان أفضل من علي. وأيضا عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف كان على هذا المذهب، يقدم عليا على عثمان، لكن ولله الحمد انتهى هذا الخلاف واندثر، وصاروا يقدمون عثمان على علي. أما الخلافة فلا، لم يحصل شيء من الخلاف بين أهل السنة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.